نحن احيانا وخير الكلام ما كان الاحمى لم يفهمه على الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي، انما اخذه على المحمل الاخر في معنى اللحن. يعني يقول لك ان يستعذب اللحن من الجوارح، من معنى اللحن قبيح ان واحد يلحن، ها زي بيت المأمون من المأمون قصير مع النظر شوية. انا مش هحكيها كلها لان حكيتها قبل كده، بس هاخد القطعة اللي انا عايزها من النظر شوية. الإمام في اللغة والحديث والشعر والكلام قعد مع المأمون، فالمأمون بيقول حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا الوارث بن فضالة قال حدثنا الحسن البكري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج المرأة أو الرجل المرأة الزوجية أو الرجل المرأة الزوجية كان له سدادا من عوض. فالنظر شكله من غير لحن حد يصلحه غلطته، بس استعمل سياسة العلم. أو كله ده يدخل لبعض أهو، إحنا من الولي العام لازم له سياسة في الأصول العلم، أو ده خلوه كمثل في كيفية استعمال العلم سياسة العلم. فقال صدق أمير المؤمنين حدثنا هشيم اللي هو شيخ مين؟ شيخ المأمون كمان. قال حدثنا بارك بن فضال أو جاب سند آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لزوجها لدينها كان له سدادا من ايه؟ من عوض. المعمول قال ايه؟ سدادا بفتح السين، هو حد يصلح له غلطته، وهي اصل البيت سدادا بيت ال. فالمأمون كان متكئا، أول ما سمع الكسر يسر، ها انتصب قاعدا وقال كيف قلت؟ أتلحنني يا نضر؟ ترميني باللحن؟ وهذا كان عارا. اسمع بقى شوف بقى اللي بيختاروا النهارده دول. المأمون ده اللي كان بيؤدبه الأصمعي عبد الملك بن قريظة الأصمعي، ها ومحمد بن حسن الشيباني وجماعة دول، كان هارون الرشيد أبوهم أبو الأمين المأمون وجماعة دول، كان يجيب أكبر العلماء عشان يعلموه كيف يتكلمون كيف يتكلمون. ده كان عين الوحدة عشان لما يملك الرعية يعرف ازاي يخاطب الأنماط المختلفة دي كلها. فبقول له أتلحنني يا نصر بعد ما أنا أدركت على عبد الملك وجعله وأئمة اللغة والكلام ده؟ قال لا يا أمير المؤمنين إن هشيما كان رجلا لحانا. شيخ وكان هشيما يلحن فعلا، مش إن اسمه النضر من شوية أم لزيعة هشيما ظلما وعدوانا؟ لا، ما كانش الجماعة دي بنفسه ولا المحدوثة دي، هو شيء كان يلحن فعلا. قال فتبع أمير المؤمنين على خبره، ما يعرفش يبدل في رواية الراوي، وده أصل في علم الحديث، لما تروي عن شيخك لفظة ليست صحيحة ترويها عنه ولا تبدلها وتحط اللفظة الصحيحة، أنك لا تقول اللي شيخك قاله ثم تعقب عليه بما شئت، بس لا تتصرف في لفظ شيخك لاحتمال ان يكون هذا هو لغته قومه. العرب كانوا قبائل، ها وكانت القبائل مختلفه، ما الاختلاف انها بين مدارس الكوفه والبصره ما هو سبب اختلافا كثيرا، ها وعندنا مثلا في بعض الروايات اللي هي ليس من البر الصيام والسفر، الروايه المشهوره اللي ليس من البر صيام في السفر، ده روايه ضعيفه، لكن هو الحديث بيقول ان بعض الناس اللي كانوا بينفقوا بهذا

صغيرة تصحيح هذا الغلط. خد 80,000. فانا عايز اقول انها عارض. لكن الجاهز بقى لما جاي يفسر بيت البنت الجارية منطق عذب انتصان نسيت الموضوع. ما هو بتعود على البلاء بتاعي ما ينساش. وعلى حاجم ده بعض الناس يعتبرون نوعا من البلاء اكتير الحاجة وبعدين اروح لحد الصين وارجع. لما الجهل بقى ايه وهم كان من كبار علماء اللغة وكان رأسا الاعتزال في زمان لما سمع البنت ويقول منطق عذب وتلحن احيانا وخير الكلام ما كان لحنا. الى قطعا الجاهل لا يعني اللحن اللي احنا قلناه لانه لا يقال في اللحن خير الكلام. ها مع في العربية لا هذا الباب. لكن الجاهل فهم اللحن هنا ان البنت او المرأة تقلب الكلام. قال لك كل ما تقلب الكلام كل ما تبقى حلوة وجميلة وخفيفة. يعني مثلا لو ان امرأة مثلا تحب الكلام العربي ودخلت على البيت عندها وقالت الغداء جاهز يا قوم. لا يا قوم لا الكلام ده يتقال في حتة تانية. ما يتقالش في حتة ان ايه ان دي مش بنت. ها او مثلا يجيب الغداء هذه قطعة صغيرة برضو ايه انا اقولها في الدلع مني نحن الجنس ايه الخشب. ها جنس الخشب لكن الجنس الناعم تقول لي دي صغمتوتها ليه. ها هو ده بقى اللي الجاحظ قصده. ها يقول لك ايه لا خير الكلام ما كان لحنا تقول تتدلع في كلامك وتقلب الكلام وتبهدل اللغه. ها لما تقعد تكسر في اللغه تبهدلها وتقلبها راسا على عقل تبقى بتقول كلامها جميل وطالع من جواها زي السكر. ها الجحد قصد كده. لكن البنت ما كانتش تقصد كده. واحد سهل الجاحظ غلطته قال له لا ده ما كانت تقصد ذلك انها تتدلع في كلامها انما قصدت التورية. ها التورية البنت دي كانت بتحب واحد والواحد ده معدي فعايزة تقول له معدنا تحت الشجرة اللي احنا حافرين قلبي وردت عليها بالمسمار. ها وعاملين سهم طالع وسهم داخل ودخلنا كيوبيد جوه الايه كيوبيد ده بتاع الحب ده جوه البتاع ده عايز اقول له كده بس ابوها قاعد. تمام فعايز اقول كلمه هو يفهمها وابوها الخرنش ها ما يفهمش ويبقى كده عدت على فاه وايه واتخذته جملا ركبته ومشي. هي عايزه تقول كده قالت اي ايه منطق عذب وتلحن قال لي يعمل ايه بيت وتلحن احيانا وخير الكلام ما كان لحنا. ايام سلامة كلمة الولد فهمها وما فيش حد من الجالسين كلهم فهموها وراح تاكل تحت الشجرة ياكل برتقال مع رهيب. ها وانا ما حضرتوش تحت الشجرة ايه ما كان برتقال. ها وانت وجيل جديد بقى احنا بقى مغرقونا في القدر. ها كل الكلام ده كنا ما يمشيش في الشارع الا ما لاقي الاغنيه دي تحت الشجره وهيبه ما كان برتقال نظر عينك يا وهيبه مش عارف اعمل ايه في الجدعان حبيت كده. ها وقعت الجدعان ولا عندي في الجدعان والكلام ده ما ايه ما فيش شارع نروحه الا لازم تحت الشجره وهيبه لحد ما قلنا وهيبه نعم فيها دي عشان نخلص من الهم بتاعها ده. تمام فالمهم لما الرجل قال لي جاهز

الجنة الواحد فيها يبقى اجتمع فيك الشر كله. ليه؟ لأنك عبدت الله بغير ما أنزل الله على رسوله. في المرض القديم إن شاء الله الدرس الثالث حديث بقى بعض زمان العلماء ووريك كيف وقع هذا في هذا ذاك في ذاك عشان تعرف المسألة على حقيقتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.